ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. احنا قلنا زمان ان كلمة لولا اذا سمعتها فان جاءت بعدها جملة اسمية لا حكم، ان جاءت جملة فعلية لا حكم، ان جاءت جملة اسمية لولا زيد لأكرمتك. يبقى لولا زيد لأكرمتك، يبقى امتنع الإكرام لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا زيد عندك لزرتك، يبقى امتنعت زيارتي لوجود مين؟ يبقى حرف امتناع عن شيء لوجود شيء آخر، ده إذا دخلت على جملة إيه؟ اسمية. فإن دخلت على جملة فعلية لولا تذاكر دروسك تبقى اسمها تحضيض على الفعل. تحضيض، يبقى إن دخلت على جملة فعلية يبقى بتحس وتحضه. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الجملة الفعلية تحضك على أن تفعل، الجملة الإسمية منعت لوجود، منعت تبقى لولا أنزل. جملة فعلية ولا إسمية؟ جملة فعلية. يبقى بيقولوا يعني عايزين تنزل لنا آية. لولا أنزل عليه آية يقولونها بعد أن جاء القرآن، والقرآن الآية العظمى الكبيرة، لكنهم مش معترفين بالآية دي. يتناقضون، لأن الكذب يبقى لوش واقع، فيجي مش مؤتنمين وبعدين يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن حلو أو ما فيش فيه حاجة بس اللي نزل عليه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طب ما دام نزل عليه الذكر يا ناس، ده انتوا بتقولوا ده سحر وكذب ومش عارف ايه. قال لا، طب ما توزنوا كلامكم بس عشان يبقى كلام منسجم ويا بعضه. يبقى ايه؟ ما ينفعش. بيبقى لولا أنزل عليه فكأنهم لا يعترفون بمعجزة القرآن. وشوف بقى الغباء، معجزة القرآن جاية من جنس ما نبغوا هم فيه. هم يذوقون الأدب، يذوقون البيان، يذوقون الفصاحة، ويعملوا لها سوق، السوق علشان كل واحد يعرض أحسن ما عنده، يعرض المنتجات المعارض اللي بتنعمل. تبقوا انتوا لما بتعملوا كده والأصايد تبقوا عندكم أمة ايه؟ أمة بيان، أمة تطرب الأذن بما يجيده اللسان. بقى بعد كده تقولوا على عايزين آية؟ أم قال لك لا، يمكن عايزين آية كآيات الرسل الايه؟ السابقين. آيات كونية، آيات يعني كمان مشهور، العصا، الحجر ضرب فانبجس منه مش عارف ايه، برع الأكمه والأبرص، حاجات كونية. نقول له الكونية عمرها وقت حدثها، بس اللي شافها يؤمن بها واللي ما شافهاش إن أخبره بها موثوق بهم يصدقها. ولكن الرسول جاء للدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة، فلو أنه يأخذ آية كونية هتأخذ زمانها بس، فيريد الله أن تكون آية إيه؟ لتظل المعجزة باقية إلى أن تقوم الساعة. محمد رسول الله وتلك معجزة، ما فيش واحد يقول عيسى رسول الله وتلك معجزة، لأنها مسكة كلام الإيه؟ إذن هم أغبياء. يقول لك هل الرسول لم تكن له معجزات زي الأنبياء معجزات كونية؟ ما نبعش الماء من تحت أصابعه، حفنة من مش عارف أقضت الجيش، ما أظلتوش الايه الشجرة، ما جالوش الضب مسلم، ما عنش له الجزع. نقول له بس استنى بقى، الآيات الكونية حجة على من رآها، مش هدية، اللي يشوفه يأمن به. لولا أن الله قص علينا المعجزات الكونية اللي جاءت للرسل ما كنا ما نصدقش، إنما لأن الموثوق به قالها. لكن الآيات الكونية اللي شاهده حج عليه. والآية دي ما كانتش جاية عشانكم، الآيات اللي انتوا بتقولوا عليها الكونية مش جاية عشانكم، ده جاية عشان تثبت السابقين إلى الإيمان كلما حزبهم أمر يكاد يزلزلهم عن الإيمان. يوم يشوفوا النبي طلعت ولا منه ايه اللي تعبان يبقى ايه، تبقى جاي لهم وانتم ما كنتوش في المشاهد دي عشان تشوفوها. تبقوا عايزين ايه؟ عايزين آية. فربنا سبحانه وتعالى شرح المسألة دي، وما منعنا أن نرسل بالآيات كنا نقدر نجيب لكم آيات، إنما هل الآيات انت صحيح طالبينها علشان تؤمنوا ولا بس تعنت وعند؟